ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين، وهي للشيخ حسين ابن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى فقرتنا الثانية وهي ضمن فقرة التلاوات المجودة، ومعنا فيها قراءة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو من أشهر قراء القرن الماضي، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فوالده الشيخ صديق مقرئ معروف ببلده، له تسجيل كامل القرآن الكريم مرتلا ومجودا وغيرها من التسجيلات المتفرقة البالغة أكثر من 150 تسجيلا. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. هنا تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي لسورة الواقعة، السورة في معناها الإجمالي: عند قيام القيامة يرتفع شأن المؤمنين، وينخفض قدر المكذبين، وينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون المقربون. وقد فصلت الآيات ما أعد الله لكل قسم، فالسابقون في جنات النعيم على سرر موضونة مشبكة بالمعادن الثمينة، متكئين عليها متقابلين في راحة وخلو بال من الهموم والمشاغل، ولهم في الجنة ما يشتهون من المتعة والنعيم والحور العين، وحياتهم كلها سلام، تسلم عليهم الملائكة ويسلم بعضهم على بعض، ويبلغهم السلام من الرحمن. أما أصحاب اليمين فهم يتمتعون بألوان البهجة وصنوف التكريم، فهم في حدائق من شجر لا شوك فيه، وشجر موز منتظم الثمر، وفي ظل منبسط، إلى غير ذلك من النعيم الدائم. وأما أصحاب الشمال فهم في سموم، وهو هواء ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي الأجسام، وحميم، وهو ماء متناه في الحرارة، وظل من يحموم، ظل من دخان أسود ساخن. كما تعرض الآيات آثار القدرة الإلهية المبدعة، وتلفت نظر الإنسان إلى أبسط مظاهر الحياة ومشاهدها. نستمع إلى سورة الواقعة في تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب

يتمتع بطاقة صوتية رائعة وإمكانيات جيدة في أداء القرآن الكريم، مثل المغرب في مسابقات عالمية واختير للتلاوة في محافل بمناسبات عديدة. نقدم مسمعا له من سورة الإسراء. يخبر الله تعالى أن سنته في إهلاك الأمم الظالمة لا تتبدل ولا تتغير. بعد ذلك يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاتصال به واستمداد العون منه والمضي في طريقه، ويعلن انتصار الحق وزهوق الباطل، ويعلمه دعاء يدعوه به، ولتتعلم أمته كيف تدعو الله وفيما تتجه إليه، دعاء بصدق المدخل فيما هو خير وصدق المخرج مما هو شر. ثم يخبر الله تعالى أن في القرآن شفاء، وفيه رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان، فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح وطمأنينة وأمان. فيه شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة، ومن الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان. إذن من سورة الإسراء نستمع إلى هذه القراءة للقارئ الناشئ محمد بسيط مصطفى. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء ولا يزيد كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة صغار القراء، وهي للقارئ الناشئ محمد بزيط مصطفى من دولة المغرب. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويزيده من فضله. مع القرآن إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء، وهي فقرة نوادر التلاوات، ومعنا فيها قراءة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهي برواية رويس عن يعقوب الحضرمي. الشيخ مشاري العفاسي هو إمام المسجد الكبير بدولة الكويت وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية تخصص القراءات العشر والتفسير، حصل على إجازات في القراءات من كبار مقرئي العالم الإسلامي، وله العديد من الإصدارات المنتشرة في العالم. هنا مسمع له من سورة الفاتحة. اشتملت سورة الفاتحة على أصول العقيدة وعلى الأهداف الأساسية للقرآن، مما يوضح سر اختيارها للتكرار في كل ركعة. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني